هقابله امتى؟ دلوقتي حالا، واقول له انت دلوقتي حالا بحبك انت، بحبك انت. انت بتقولي ايه؟ هو مين ده؟ قابلته صدفة، والصدفة حلوة، غنت له غنوة وغناها لي غنوة، ورايحة قبله عشان أقوله منايا كله دلوقتي حالا أحبك أنت، أحبك أنت. مين ده يا بنت انت؟ انت يا مجنونة. قعد وأقول لك على سر قلبي. لا ما أقعدش. طب هد خلقك وتعالى جنبي. إيه الحكاية؟ طابت حبي واللي انكتب لي ما حد ناله في الدنيا قبلي. بعدت اقول لك اني بحبه وعيونه بحب سر قلبه، القمر شفته والهوى دقته والامل نلته، القمر شفته والهوى دقته والامل نلته، ورايحة قبله عشان اقوله منايا كله دلوقتي حالا بحبك انت.